يا يجعلون مُبْصِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واستغفروا الله إِنَّ